Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasim Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibin ve tahirin ve la'nud daimu ala a'daihim ecma'in min al-ana ila yevmiddin. قلنا إن المحقق النائيني رحمه الله ذكر في المقدمة الرابعة من المقدمات الخمس التي ذكرها لإثبات إمكان الترتب. ذكر في المقدمة الرابعة نقاطا ثلاث، وذكرنا نقطتين من هذه النقاط الثلاث. كانت النقطة الأولى عبارة عن أن أنحاء ثبوت الحكم في مورد من الموارد ثلاثة، هناك ثبوت للحكم من خلال التقييد أو الإطلاق اللحاظي، هذا نحو. والنحو الثاني، هناك ثبوت للحكم من خلال متمم الجعل، يعني نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق كما شرحناه بالأمس، هذا النحو الثاني. وهناك ثبوت للحكم بذاته، لا بالإطلاق ولا بالتقييد ولا بنتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد. هذه كانت عبارة عن النقطة الأولى، أن أنحاء ثبوت الحكم في أي مورد من الموارد عبارة عن ثلاثة أنحاء. النقطة الثانية كانت عبارة عن وجود فارقين بين النحوين الأولين والنحو الثالث، وذكرنا هذين الفارقين بالأمس أيضا. الآن نبين النقطة الثالثة التي نجدها في كلامه، وهي عبارة عن بيان تأثير ما ذكر في النقطتين السابقتين، تأثير ذلك على محل البحث، يعني على تصحيح الترتب. ما هو أثر المطالب السابقة التي ذكرت في النقطة الأولى والنقطة الثانية بالأمس؟ ما هو أثر هذه المطالب على مدعانا، مدعاه هو، يعني مدعاه عبارة عن تصحيح الترتب، عن القول بإمكان الترتب. في هذه النقطة الثالثة يبين مدى تأثير المطالب السابقة على تصحيح الترتب، وهو يقول أنه إذا ترك المكلف الأهم، الواجب الأهم، مثلا إنقاذ الغريق، إذا تزاحم مع الصلاة فإنقاذ الغريق أهم والصلاة مهم. هناك واجب مهم وهو الصلاة، وهناك واجب أهم وهو إنقاذ الغريق، والمكلف لا يمكنه أن يفعلهما معا في آن واحد. فهنا يقول المرزا أنه إذا ترك المكلف الواجب الأهم، يعني إنقاذ الغريق، ففي حال تركه للإنقاذ يكون قد اجتمع عليه الأمران معا، الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، يعني يصبح كلا الأمرين فعليا في حق هذا المكلف في آن واحد وفي تقدير واحد، وهو تقدير ترك الأهم. في حال ترك الإنقاذ الأمر بالإنقاذ موجود والأمر بالصلاة موجود. الأمر بالإنقاذ موجود لأن الأمر بالإنقاذ لم يكن مشروطا بشرط مطلق حسب الفرض، فلا زال هذا الأمر يأمره بأن ينقذ. الأمر بالصلاة أيضا موجود، لأن الأمر بالصلاة كان مشروطا بماذا؟ بترك الإنقاذ، والمفروض أنه قد ترك الإنقاذ فشرطه تحقق. إذن الأمر بالمهم هم موجود، فأصبح كلا الأمرين فعليا في حق هذا المكلف، أصبح كلا الأمرين منحفظا في حق هذا المكلف. لكن انحفاظ الأمر بالمهم يختلف عن انحفاظ الأمر بالأهم. الأمر بالمهم منحفظ هنا وثابت بأي نحو من أنحاء الانحفاظ الثلاثة التي ذكرناها بالأمس. الأمر بالمهم محفوظ في فرض ترك الأهم بأي نحو من أنحاء الانحفاظ، بالتقييد أو بالإطلاق أو بنتيجة الإطلاق أو بنتيجة التقييد أو بذاته. تقييد لا، ليش بذاته مولانا؟ بالتقييد، لأن الأمر بالمهم مقيد بترك الأهم، مشروط بترك الأهم. مهم لا، الأمر بالمهم، الأمر بالمهم منحفظ، الأمر بالمهم منحفظ. كلامكم يصح في النسبة للأمر بالأهم، لكن أنا سؤالي كان عن الأمر بالمهم. الأمر بالصلاة في فرض ترك الإنقاذ، هذا الأمر بالصلاة في هذا الفرض محفوظ من خلال ماذا؟ من خلال تقييد وجوب الصلاة بهذا القيد، باعتبار أن المولى قيد وجوب الصلاة وأشرفه بترك الإنقاذ، قال إذا تركت الإنقاذ فصلي. فالأمر بالمهم محفوظ في حال ترك الإنقاذ، محفوظ بالنحو الأول من الانحفاظ، وهو الانحفاظ بالتقييد. أما نأتي إلى الأمر بالأهم، الأمر بالأهم محفوظ أيضا في هذا الآن، أيضا محفوظ في هذا الآن، في آن ترك الأهم موجود الأمر بالأهم أيضا، لكن موجود بأي نحو من أنحاء الوجود والثبوت والانحفاظ؟ بالنحو الثالث، يعني بذاته، لأننا قلنا أن الأمر بذاته محفوظ في حال الامتثال وفي حال الصيام. هذا حال الأصيان، حال ترك الإنقاذ حال أصيان الأمر بالإنقاذ. فالأمر بالإنقاذ بذاته يتعرض إلى حال الأصيان كما قلنا بالأمس. الأمر بذاته يتصدى لحال الامتثال ولحال الأصيان، يتصدى لحالة الامتثال، يبني حالة الامتثال، يعني يطلب من المكلف هذه الحالة، يطلب من المكلف أن يمتثل. والأمر بنفسه يتصدى لحالة العصيان، يعني يطلب من المكلف أن يهدم حالة العصيان. فالأمر بالأهم يطلب الامتثال ويرفض العصيان، إذن فانحفاظه وثبوته في حال الامتثال وفي حال العصيان انحفاظ وثبوت بذاته، لا بالتقييد ولا بالإطلاق ولا بنتيجة الإطلاق ولا بنتيجة التقييد. فبالنتيجة صار انحفاظ كل واحد من الأمرين مختلفا عن انحفاظ الآخر، فهناك تغاير بين انحفاظ الأمر بالمهم في هذه الحالة في حالة ترك الإنقاذ، وبين انحفاظ الأمر بالأهم. انحفاظ الأمر بالمهم انحفاظ بالتقييد في هذه الحالة، أما انحفاظ الأمر بالأهم في هذه الحالة انحفاظ بذاته. وحينئذ لا يبقى، يقول المرزا، لا يبقى أي تصادم وأي تناف بين الأمرين. الأمران موجودان ومحفوظان في هذه الحالة، لكن انحفاظ كل يختلف عن انحفاظ الآخر. خب، كيف لا يتصادم الأمران؟ تقريب عدم التصادم بين الأمرين على ما يظهر من عبارة المحقق النائني، يعني تقريبات بحث المحقق، نحن ما تشرفنا بحضور المحقق النائني، نحن وتقريبات بحثه، على ما يبدو من تقريبات بحث المحقق النائني رحمه الله، هكذا يقرب عدم التصادم بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم. يقول: كل من الأمرين اقتضى ما لا يتصادم مع ما يقتضيه الأمر الآخر. كل من الأمرين يقتضي شيئا، ذاك الشيء لا يتصادم أبدا مع ما يقتضيه الأمر الآخر. فإذا لم يكن هناك تصادم وتناف بين ما يقتضيه الأمر بالمهم وما يقتضيه الأمر بالأهم، يعني ماكو تنافي بين المقتضيين، مقتضيين بالفتح، إذا ماكو تصادم بين المقتضيين إذن لا وجه للتصادم والتنافي بين المقتضيين، يعني الأمرين، الأمر مقتضي وذاك مقتضى. فإذا ماكو تصادم بين متعلقي الأمرين، يعني بين ما يقتضيه كل واحد من الأمرين وما يقتضيه الأمر الآخر، إذن ماكو تصادم بين نفس الأمرين. خب كيف لا يوجد تصادم بين ما يقتضيه الأمر بالمهم وما يقتضيه الأمر بالأهم؟ يقول الأمر بالمهم ماذا يقتضي؟ ماذا يطلب من المكلف؟ الأمر بالصلاة يقتضي من المكلف فعل الصلاة، يطلب منه أن يصلي. متى؟ مطلقة؟ لا، الأمر بالصلاة يطلب من المكلف أن يصلي على تقدير ترك الإنقاذ. المفروض هيشي ترتب، هذا معنى الترتب، معنى أن هناك أمرا بالإنقاذ وهناك أمر بالصلاة على تقدير ترك الإنقاذ. إذن فالأمر بالمهم يقتضي فعل المهم على تقدير ترك الأهم، ولكن لا يقتضي ترك الأهم. الأمر بالصلاة ما يطلب من المكلف أن يترك الإنقاذ، يطلب منه أن يترك الإنقاذ؟ لا، يقول صلي إن لم تنقذ، ما يطلب منه أن يترك الإنقاذ. لأننا قلنا أن انحفاظ الأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم إنما هو انحفاظ بالنحو الأول، بالنحو التقييد، لأنه مقيد بترك الأهم. فنسبة الأمر بالمهم إلى هذا التقدير وهو تقدير ترك الأهم، نسبته نسبة ماذا؟ بالأمس قلنا نسبة المعلول إلى العلة. فإذا كانت النسبة نسبة المعلول إلى العلة، يعني الحكم معلول لترك الإنقاذ، وجوب الصلاة معلول لترك الإنقاذ، لأن ترك الإنقاذ موضوع لوجوب الصلاة، شرط موضوع، والموضوع إلا للحكم كما قلنا، والحكم معلول بالنسبة إلى موضوعه وشرطه. فوجوب الصلاة معلول لهذا الشرط وهو ترك الإنقاذ، والمعلول يستحيل أن ينظر إلى علته يبني العلة أو يهدم العلة. أصلا المعلول ما من شأن أن يتصدى لعلته هدمان أو بناءان وضعان أو رفعان أبدا. فالأمر بالمهم أبدا ما يتعرض إلى ترك الأهم، ما يقول أترك الأهم أو لا تترك الأهم، إيش الأمر المهم فقط يطلب منك أن تفعل المهم على تقدير ترك الأهم لا أكثر. هذا ما يقتضيه الأمر بالمهم. فالأمر بالمهم إنما فقط وفقط يقتضي فعل المهم على تقدير ترك الأهم، ولا يقتضي ترك الأهم. هذا صار من هذا الصوب، هذا هو حال الأمر بالمهم. نأتي إلى الأمر بالأهم. الأمر بالأهم ذاك ماذا يقتضي؟ ذاك يقتضي فعل الأهم، يطلب منك أن تفعل الأهم، يطلب منك أن تنقذ، يقتضي فعل الأهم وهدم ترك الأهم، يرفض ترك الأهم ويبني الإتيان بالأهم. لأن انحفاظ الأمر بالأهم على تقدير الإتيان بالأهم انحفاظ ذاتي كما قلنا، انحفاظ ذاته. كل حكم انحفاظه على تقدير الإتيان بمتعلقه أو على تقدير العصيان انحفاظ بذاته كما شرحنا ذلك بالأمس. فإن حفاظوا الأمر بالأهم في حالة ترك الأهم انحفاظ بماذا؟ بذاته، مو بالتقييد، مو بالإطلاق. وانحفاظ الأمر بالأهم في حال الإتيان بالأهم هم انحفاظ بذاته. خب، وقد قلنا بالأمس أنه في هذا النحو الثالث من أنحاء الانحفاظ تكون نسبة التقدير الذي فرض ثبوت الحكم في هذا التقدير، نسبة هذا التقدير إلى الحكم يكون نسبة ماذا؟ نسبة المعلول إلى العلة. يعني الحكم يكون هو العلة، الحكم هو الذي يبني الامتثال، والحكم هو الذي يهدم العصيان. الحكم الشرعي هو الذي يطلب من المكلف أن يمتثل الحكم، وهو الذي يطلب منه أن لا يعصي. فالحكم بذاته يتصدى لبناء الامتثال ولهدم العصيان. إذن الأمر بالأهم هو بذاته يتصدى للإتيان بالأهم ولهدم ماذا؟ ترك الأهم. خوف. أما الأمر بالأهم لا نظر له أبدا إلى الإتيان بالمهم على تقدير ترك الأهم، ما إلى أي نظر، لا يتعرض لحال الإتيان بالمهم، لا يهدم لا يبني أبد، ما له شغل. يعني لو سألنا الأمر بالمهم، لو قدر أن يكون للأمر بالأهم لسان، لو سألنا الأمر بالأهم قلنا له ما رأيك في أن نأتي بالمهم على تقدير عصيانك، إذا عصيناك شو رأيك أن نأتي بالمهم؟ يقول أنا أريد أن تأتي بالأهم، أما إذا لم تأتي بالأهم فأنا لا يفرق بحالي أن تأتي بالمهم أو لا تأتي بالمهم. ما عندي اقتضاء بالنسبة للمهم، ما عندي اقتضاء، لا أبنيه ولا أهدمه. هذا حال الأمر بالأهم. فالأمر بالأهم إذن لا يقتضي هدم المهم. يعني المطلق من ناحية الأمر بالأهم، الأمر بالأهم لا يقتضي لا مطلق. إيه؟ هو المفروض هذا في الترتب، أن الأمر الفعلي هو الأمر بالأهم، والأمر الصولي هو الأمر بالمهم على تقدير. ترتب من ناحية واحدة. إذا كان النحو الثالث لا يصح لا التقييد ولا الإطلاق، ولا نتيجة الإطلاق ولا نتيجة الإطلاق. هكذا فالأمر بالأهم بالقياس إلى حالة ترك الأهم وفعل الأهم محفوظ في هاتين الحالتين بالحفاظ الذاتي، مو شيء. خب، أما تعالوا الأمر بالأهم بالقياس إلى حالة المهم، فعل المهم أو ترك المهم، انحفاظا بماذا؟ مطلق. لا مطلق، يعني سواء أتيت بالمهم أو لم تأتي هو ساكت الأمر بالأهم. إيه، بس ما يطلب منك أن لا تأتي بالمهم أو تأتي بالمهم، ما يطلب، لا يطلب منك أن تأتي بالمهم ولا يطلب منك أن تترك المهم، فقط يطلب منك أن تأتي بالأهم ولا تتركه، هذا مطلقا. فلذا الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مشروط، مو مطلق، مشروط لترك الأهم. ترتب من جانب واحد، إذا كان عندنا في المتزاحمين أهم ومهم فالترتب من جانب واحد يصير، الأهم يصير مطلق، المهم يصير مشروط. أما إذا كان المتزاحمين متساويين، غريقان أشرفا على الغرق، هذا جاي يغرق من هالصوب، هذا كم جاي يغرق من، إذا أريد أنقذ هذا ذاك يروح، إذا أريد أنقذ هذا ذاك يروح، تزاحمة. هنا متساويان، كلاهما عبد صالح مؤمن، مو واحدهم أحدهما نبي مثلا، نبي والآخر عادي، لا، لكن هم يصير أهم ومهم. فردان عاديان متساويان، في المتزاحمين المتساويين الترتب من جانبين يصير، يعني وجوب هذا مشروط بترك ذاك، ووجوب ذاك مشروط بترك هذا، ترتب من طرفين. هذا يأتي بحثه في في في جهات البحث عن الترتب، عقدنا جهة خاصة للترتب من جانبين، يأتي إن شاء الله بحثه. لكن الآن نتكلم في ثلاثهم من جانب واحد، أدنى مهم وأهم، فالثلاثهم من جانب واحد، يعني المهم مشروط بترك الأهم، أما الأهم مو مشروط بشيء، الأهم مطلق. ولذا قلنا أن الأمرين يصبحان شنو؟ فعليين في حال ترك الأهم، لأن هم الأمر بالأهم موجود في حال تركه، في حال ترك في حال الأصيان هو الأمر موجود ما يروح، الأمر في حال الأصيان هم موجود متوجه إلى المكلف لكنه عاص، والأمر المهم بالمهم هم موجود لأن الشرط تحقق، شرط ترك الأهم وقد تحقق الشرط، فكلا الأمرين أصبحا فعليين عليه. لكن يقول المجزة هذا ما يضر، رغم أن كلا الأمرين أصبحا فعليين في حق المكلف هذا ما يوجب الاستحالة. لا تقولون أن هذا أمر بضدين والمولى يستحيل أن يأمرنا بضدين، نحن لا نقدر على أن نجمع بينهم. يقول لا، لا يوجد تنافي وتصادم بين هذين الأمرين. لماذا؟ لأن ما يقتضيه كل من الأمرين غير ما يقتضيه الأمر الآخر، لم يجتمع الأمران على شيء واحد حتى يتصادما، المقتضيان مختلفان، ما يقتضيه الأمر بالمهم هو فعل المهم على تقدير ترك الأهم، وما يقتضيه الأمر بالأهم هو فعل الأهم، ولا تنافي بين هذين، لا تنافي بين هذين. فإذا اتضح أنه لا تنافي بين المقتضيين، يعني بين الفعلين، بين ما يقتضيه هذا الأمر وما يقتضيه ذاك الأمر، إذن لا معنى للتصادم بين الأمرين كما هو واضح. وبعبارة أخرى، نتيجة البيانات المتقدمة، يعني هكذا كأنه يريد أن يقول رحمه الله في هذه النقطة الثالثة، كأنه يريد أن يقول أن نتيجة البيانات السابقة في النقاط المتقدمة هي عبارة عن فعلية كلا الخطابين والأمرين، الخطاب بالمهم والخطاب بالأهم، كلاهما فعلي وكلاهما ثابت في حق المكلف. متى؟ إذا ترك الأهم. إذا ترك الأهم كلا الخطابين أصبح فعلي، أصبح فعليا في حقه. إذا عصى وترك الأهم فالأمر بالأهم ثابت في حقه، والأمر بالمهم أيضا ثابت في حقه. الأمر بالأهم ثابت لأن الأمر بالأهم ما مشروط بشرط، موجود مطلق ثابت، والأمر بالمهم هم ثابت لأن الأمر بالمهم كان مشروطا بترك الأهم والمفروض أنه ترك الأهم فشرطه تحقق. إذن اجتمع عليه أمران بضدين، ولكن هذا لا يستلزم التنافي والتصادم بين الأمرين، لأن سنخ ثبوت الأمرين يختلف. نعم الأمران ثابتان معا في هذه الحالة، لكن سنخ ونحو ثبوتهما مختلف. احنا ذكرنا أنحاء ثلاثة لثبوت الحكم، سنخ ثبوت هذين الأمرين ونحو ثبوتهما يختلف. فإن الأمر بالمهم والأمر الأهم محفوظان في حال ترك الأهم، محفوظان بنحوين من الحفظ، مو بنحو واحد حتى يتصادم الأمران، شكليا من الانحفاظ مختلفين. الأمر بالمهم محفوظ في فرض ترك الأهم، محفوظ بالنحو الأول من أنحاء الانحفاظ، يعني بالتقييد، لأن الأمر بالمهم مقيد بترك الأهم، فثبوته وانحفاظه في حال ترك الأهم ثبوت وانحفاظ من خلال التقييد، هذا شكل انحفاظ الأمر بالمهم في حال ترك الأهم. أما الأمر بالأهم محفوظ بأي شكل؟ مو بالتقييد. الأمر بالأهم لم يكن مقيدا ومشروطا بماذا؟ بترك الأهم، مو معقول. انحفاظ الأمر بالأهم في حال ترك الأهم انحفاظه بماذا؟ انحفاظه بذاته بالنحو الثالث، لأن كل أمر قلنا هو منحفظ في حال امتثال وعصيانه، منحفظ بذاته هذا حال عصيان الأمر بالأهم، حال ترك الأهم حال عصيان الأمر بالأهم. فالأمر بالأهم محفوظ في هذه الحال بالنحو الثالث وهو الانحفاظ الذاتي. إذن شكلان من انحفاظ الحكم وثبوت الحكم مختلفان، والأثر المترتب على هذا التغاير والاختلاف الموجود في سنخ ثبوت الحكم، ثبوت الأمرين في هذه الحالة، الأثر المترتب على ذلك هو أن الأمر بالمهم هنا حيث أنه محفوظ وثابت في حق هذا المكلف الذي ترك الأهم، الأمر بالمهم حيث أنه ثابت ومحفوظ في حق هذا بالنحو الأول من الانحفاظ، إذن فهذا الأمر لا يتعرض أبدا إلى حال ترك الأهم. الأمر المهم ما يتعرض إلى أنه أترك الأهم أو لا تترك الأهم، ما يطلب من المكلف أن يترك الأهم أو أن يفعل الأهم، أبدا لا يتعرض لحال ترك الأهم، ولا يهدم ولا يبني ترك الأهم. ليش؟ لما قلنا بالأمس أن نسبة الأمر بالمهم إلى تقدير ترك الأهم نسبة المعلول إلى علته، والمعلول لا يتعرض لحال علته هدما أو بناء. فالأمر بالمهم ما يطلب من المكلف أن يترك الأهم، كأن لسانه هكذا الأمر بالمهم يقول إذا وجدت علتي وشرطي وموضوعي فأنا موجود، شرطي ترك الأهم، إذا وجد هذا الشرط أنا موجود، إذا ما وجد هذا الشرط أنا ما موجود. أما أنه أنا ما أقول لك حقق هذا الشرط، الأمر المهم يقول أنا ما أقول لك حقق هذا الشرط، إذا تحقق شرطي فأنا موجود، أما حقق هذا الشرط يعني أترك الأهم ما أطلب منك الشرط. مولانا نسيتم ما ذكرنا في أول بحث الترتب، أنه قلنا في الجهة الأولى في ثمرة أظن في الجهة الأولى كانت أن الترتب إنما يعقل بناء على شنو؟ على القول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي، هذا ذكرناه في الجهة الأولى مو شيء أساسا هذا، ولذا في أول البحث أنا اشترطنا هذا الشرط حتى بعد ليجي هذا الإشكال. خوف إذن فالأمر بالمهم لا يقتضي هدم الأهم أو ترك الأهم، وإنما يقتضي فعل المهم على تقدير ترك الأهم، أما الأمر الأهم فهو يقتضي هدم ترك الأهم، يقول لا تترك الأهم، لأن هذا الأمر يتعرض بنفسه وبذاته يتعرض إلى هدم هذا التقدير. فالحاصل أن الأمر بالمهم يقتضي هدم عدم الأهم، عدم المهم على تقدير عدم الأهم، بينما الأمر بالأهم يقتضي هدم عدم الأهم ولا يقتضي هدم المهم على تقدير فعل الأهم. فمقتضى كل من الأمرين غير ما مقتضى غير مقتضى الأمر الآخر، متعاكس، يعني مقتضى هذا الأمر متعاكس مع مقتضى ذاك الأمر. ما يقتضي الأمر بالأهم هدمه ونفيه وهو ترك الأهم، لا يقتضي الأمر بالمهم بناءه وإثباته، وما يقتضي الأمر بالمهم هدمه وهو ترك المهم على تقدير ترك الأهم، هذا لا يقتضي الأمر بالأهم، لا يقتضي بناءه وإثباته، وبذلك ارتفعت المطاردة بين الأمرين، إذن لا تعارض بينهما، وحينئذ يكون الترتب معقولا. يعني المشكلة مشكلة الترتب انحلت، مشكلة الترتب الاستحالة، استحالة الأمر بضدين، هذا المحذور محذور الأمر بالضدين ارتفع، هذه هي المقدمة الرابعة اللي ذكرها المحقق النعيمي، جزأناها إلى ثلاث نقاط، وهذه النقاط الثلاثة بالأمس واليوم أو أول أمس، أمس بدأنا بالنقاط أو أول أمس خلال هذه الأيام الثلاثة، هذه هي النقاط الثلاثة اللي جزأنا كلام المحقق النعيمي في هذه المقدمة الرابعة. وهذه المقدمة وإن كانت مشتملة على بيان روح ونكتة إمكان الترتب، بلا شك الإنصاف أن المرزا بيّن فلكة القضية، فلكة الموقف، وسوف نشرحه إن شاء الله في دليلنا المختار والصحيح على إمكان الترتب. نكتة الترتب نبينها، لكن مع الأسف نتيجة حشو هذه النكتة بالكثير من الاصطلاحات والنكات الإضافية التي لا دخل لها أبدا في إثبات إمكان الترتب، نتيجة هذا ضاعت هذه النكتة، ونحن سوف نظهرها ونبرزها إن شاء الله في دليلنا المختار وكما يأتي. يبقى أن الآن نعلق على كلام المرزا في هذه المقدمة الرابعة، يعني هذه النقاط الثلاث، ما هو تعليقنا عليها؟ هذا ما يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. خامسة بعدي الخامسة بعدي يأتي إن شاء الله. احنا الان رابع استحوطنا نتيجة من المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة بسنا الامكان كان الترتب عدم استحالة المقدمة الخامسة سوف خبياتي ان شاء الله. هم ذكرنا بالفهرس، راجعوا فهرسكم اجي اقراها، نقول هو المقدمة وسوف نتعلم لها، نبين النتيجة المستحصلة من هذه المقدمة. وبعد اكو في شيء اضافي في المقدمة الخامسة يبينها المرزا، لذا ذاك